بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين: باب لا يعيب الطعام واستحباب مدحه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهل الأدم فقالوا: ما عندنا إلا خل، فدعا به فجعل يأكل ويقول: نعم الأدم الخل، نعم الأدم الخل. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب لا يعيب الطعام واستحباب مدحه. العيب بمعنى النقص، وعيب الطعام أي وصفه بالنقص والرداء ونحو ذلك. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما عاب طعاما قط، يعني ما تنقص طعاما قط وقال: هذا رديء، هذا فيه كذا أو كذا. وقول ما عاب طعاما قط، قط هنا ظرف، يعني في أي حال من الأحوال وفي أي زمن من الأزمان. إن اشتهاه أكله، وإن كرهه يعني طبعا تركه. ولا يرد على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم أكل الضب على مائدته فامتنع من أكله، فقيل له: أهو حرام؟ فقال: لا، ولكنه ليس بأرض قومي فأجدني أعافه. فهذا الترك من النبي صلى الله عليه وسلم ترك جبلي طبيعي، لأنه لم يعتد عليه وليس بأرض قومه. فهذا الحديث يدل على فوائد، منها أن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يعيب طعاماً قط، إن اشتهاه أكله وإلا تركه. وقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يسأل مفقوداً ولا يتكلف موجوداً. وفيه أيضاً دليل على أن الإنسان يجب عليه أن يحترم نعمة الله عز وجل وألا يعيب الطعام، لأنه نعمة ورزق من الله تعالى. واعلم أن عيب الطعام ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يعيب الطعام ذاته، كأن يقول: هذا رديء، هذا غير جيد، فهذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والثاني أن يعيب صنعة الطعام، بأن يقول: هذا مالح، هذا حامض، ونحو ذلك. فإن قصد بذلك تقويم الصانع، يعني من صنع الطعام، لينتبه إلى ذلك في المستقبل، فلا حرج في ذلك، لأن هذا من باب المصلحة. وإلا فإنه ينهى عنه لما فيه من كسر قلب الصانع للطعام الذي تكلف وبذل جهده وطاقته في صنع هذا الطعام، ولأن فيه ازدراءً واحتقارًا لنعمة الله عز وجل. الثالث من عيب الطعام أن يعيب الطعام إخبارًا، جوابًا لسؤال، كما لو قيل له: ما رأيك في هذا الطعام؟ فقال: هذا مالح، هذا خانس، هذا حامض، فهذا لا بأس به، إلا إذا خشي أن يقع في قلب من صنعه شيء. وأما الحديث الثاني وهو حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهله الأدم، والأدم جمع إدام، وهو ما يؤتدم به سواء كان مائعاً أم جامداً، فقالوا: ما عندنا إلا خل، وهو معروف. فأتي بالخل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: نعم الأدم الخل، نعم الأدم الخل. فهذا الحديث فيه الثناء والمدح للطعام، وفيه أيضاً جبر النبي صلى الله عليه وسلم لقلب أهله وتواضعه صلى الله عليه وسلم، حيث إنه لما قدم له هذا الخل أثنى عليه ومدحه. وفيه أيضاً بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من شرف العيش، حيث إنه لا يوجد في بيته ما يؤتدم به سوى الخل. وفيه أيضاً دليل على استحباب الكلام عند الطعام أو أثناء الطعام إذا كان فيه إيناس لمن يأكل معه، فإذا نزل بك ضيف وصار يأكل، فإن من السنة أن تتحدث معه أثناء الطعام لأجل أن تذهب وحشته، ولأجل أن تؤنسه، لأنه ربما إذا سكت خشي وقام من الطعام وهو لم يقض منه نهمته ولم يشبع. فكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتحدث أثناء الطعام للمصلحة، وذلك لإدخال الأنس والسرور على من يكون معه. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.